ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أيامك أيها المشاهد، وأسعد الله أيامك أيتها المشاهدة الكريمة، وجعل الله أيامنا كلها حكمة وعلم ونور وهداية وتوفيق وسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن ذكرنا في الحلقة الماضية أن الإيمان قد عرفه جمهور العلماء من المتقدمين والمتأخرين، وهو التعريف الذي يظهر مقدار النظرة الشمولية لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإعمال كل الآيات والأحاديث المباركة الشريفة. أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، هذا هو الإيمان. قول القلب الذي هو التصديق، قول اللسان الذي هو الإقرار بالشهادتين، عمل القلب الذي هو الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى، وعمل الجوارح الذي هو الالتزام بجنس العمل الذي أمر الله تبارك وتعالى به. اليوم أحب أن أنظر إلى الإيمان من خلال شعب الإيمان، وذلك يمكن أن نسمي هذه الحلقة الإيمان شعب ومراتب. هذه رسالة اليوم إليك، أن ننظر إلى تعريف المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف عرف المصطفى عليه الصلاة والسلام الإيمان، وهو تعريف يتطابق وينتهي إلى هذا التعريف الذي ذكره العلماء، وهو تعريفهم مستنبط من أقواله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني أن هذا الإيمان مراتب درجات، أراد عليه الصلاة والسلام أن يعطينا مثلا في أعلى الدرجات فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأراد أن يعطينا مثلا في أدنى الدرجات وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أراد أن يعطينا مثالا يعني متوسطا، والحياء شعبة من الإيمان. فلذلك هذا الحديث في الحقيقة فيه ميزان عظيم مبارك ينبغي لنا أن نتمسك به وأن نشد عليه. قل لي كم عندك من شعب الإيمان أقول لك كم عندك من الإيمان، إذا استكملت شعب الإيمان فقد استكملت الإيمان. هذه هي الإيمان بضع وسبعون شعبة، إذا استكملت استكملت الإيمان، إذا تحققت بشعبه فقد تحققت بالإيمان، إذا أنقصت شعبة من شعب الإيمان، تخليت عن أي شعبة من شعب الإيمان، نقص إيمانك بقدر هذا بقدر هذه الشعبة. طبعا هناك بعض الشعب هي أسس في الإيمان كأركان الإيمان وغيرها، بعض الشعب التي يكفر الإنسان ويخرج من إطار الإيمان، لكن هناك من الشعب الإنسان لو تركها سيبقى في دائرة الإسلام لكن إيمانه ينقص بمقدار هذه الشعبة. هل تخيلتم لو أن رجلا صلى قام الليل وصام في النهار وآمن بالله وكتبه ورسله وباليوم الآخر، لكن هذا الإنسان ما قام بشعبة واحدة، مثلا شعبة صلة الرحم، ما قام بهذه الشعبة، هل تدركون مقدار النقص الذي ينقص يعني في إيمانه بمقدار يعني هذه الشعبة؟ هو نقص كبير، خلل كبير، هو مقطوع عن السماء، قاطع الرحم مقطوع عن السماء. الله تبارك وتعالى قال للرحم عندما استجارت به: هذا مقام مستجير، عندما ألا يسألا يعني يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. يعني هذا الإنسان الذي قام الليل وصام النهار وأنفق في سبيل الله وقد تصدق لكنه تخلى عن شعبة من شعب الإيمان، نقص إيمانه بمقدار نقصان هذه الشعبة. إذن الإيمان يعني شعب متعددة، كلما كانت أعمال الإنسان، عواطفه، أقواله، آدابه، أخلاقه، مواقفه، حركته في هذه الحياة منبثقة من شعب الإيمان، كلما كان إيمانه أوفر. وكلما أنقص شعبة من شعب الإيمان نقص الإيمان بمقدارها. وهذا ميزان دقيق في غاية الدقة، يعني أنت تستطيع أن تعمله بنفسك، لا تحتاج إلى أحد يعني يعطيك هذا الميزان. إذا تخليت عن شعبة نقص إيمانك بقدرها. فلذلك ما هو سعينا؟ سعينا هو أن نجاهد أنفسنا من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح إلى أن نتحقق وأن نتخلق وأن نلتزم بشعب الإيمان. انظروا مثلا إلى شعبة واحدة، إماطة الأذى عن الطريق. هذه الشعبة الإيمانية أنت إذا كنت يعني تريد لهذا الإيمان أن يزداد، فأعمل هذه الشعبة في حياتك، أزل الأذى عن طريق الناس. ولذلك لو أن الإنسان خالف هذه الشعبة فوضع الأذى في طريق الناس لنقص إيمانه بمقدار هذا الأذى. ولذلك أنا كنت أقول لإخواني ونحن في المسجد، نحن إذا أعملنا هذه الشعبة قد لا نحتاج إلى من ينظف هذه المساجد وإلى من يقوم على خدمة هذه المساجد. إذا المسلم دخل إلى إلى إلى مكان الوضوء فلم يؤذي غيره بأن ترك المكان في حالة غير جيدة، أو دخل إلى مكان يعني إذا كان هناك دعوة أو مناسبة في داخل المسجد فيعني نظف المكان، هو في الحقيقة يعني إذا ترك المكان نظيفا قد اكتسب خاصة من خصال الإيمان. وإذا لم يتركه بل وضع الأذى ولم يمط الأذى بل وضعه في طريق الناس نقص إيمانه بمقدار هذه الشعبة. لكن هنا السؤال قد يسأله بعض الإخوة والأخوات من المشاهدين الكرام والمشاهدات، الإيمان 74 شعبة، في رواية صحيحة 64 شعبة، والأغلب على أنها 74 شعبة. هل يمكن للإنسان أن يلتزم بهذه الشعب؟ يعني هل هناك من طريق يقرب هذه الشعب إلى حياتنا؟ نعم، أنا أقول لك بكل وضوح أنه ما من جانب من جوانب حياتك إلا ولها عدد أو عنده مجموعة من شعب الإيمان تحقق هذا الجانب. لنضرب أو نأخذ أمثلة لهذا المعنى بما يكفي هذا الوقت. أول جانب، الجانب العقائدي أو ما يسمى بالتربية العقائدية. هناك أكثر من 13 شعبة كلها تغذي هذا الجانب. أولها أركان الإيمان 6، كلها تغذي الجانب العقدي في حياتك، التربية العقدية في حياتك، خشية الله، محبة الله، حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، الخوف من الله، كلها شعب إيمانية وكلها تعود إلى تغذية التربية العقائدية في حياتك. طيب الجانب التعبدي أو التربية الروحية أو نسميه اليوم بالتربية الروحية، هناك من الشعب الكثيرة جدا التي في مجموعها إذا انتظمت تغذي هذا الجانب في حياتك، تغذي جانب التعبد، جانب صعود يعني تزكية النفس والروح بين يدي الله تبارك وتعالى. قيام بالصلاة في أوقاتها، القيام بالصلاة بخشوعها، التوبة، كثير من الشعب الإيمانية كلها تغذي الجانب التعبدي أو ما يسمى اليوم بالتربية الروحية، تلاوة القرآن، مجالس الإيمان، كثرة الاستغفار، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلها من شعب الإيمان. الجانب الثالث، الجانب الأخلاقي في حياتك، هناك مجموعة أو منظومة من شعب الإيمان كلها إذا التزمت بها يعني ضمنت أن الجانب الأخلاقي كان وفق منهج الله تبارك وتعالى أو ما يسمى اليوم بالتربية الأخلاقية. حسن الخلق، سلامة القلب، الرفق، الأمانة، الحلم، كلها شعب من شعب الإيمان، كلها من شعب الإيمان. سلامة القلب من شعب الإيمان الكبيرة الأخلاقية. أنت إذا استطعت أن تأخذ مجموعة من شعب الإيمان يعني المتعلقة بالمنظومة الأخلاقية سيتغذى الجانب الأخلاقي في حياتك. هناك الجانب العلمي أو التربية العلمية، هناك شعبة التعلم، فضل التعلم، فضل تعليم القرآن، فضل تعليم السنة، فضل نشر العلم، هذه كلها شعب إيمانية كلها تغذي الجانب العلمي في حياتنا. هناك جانب النفسي في حياتنا أو يسمى بالتربية النفسية. هناك إذا رجعنا وارجعوا إلى أي كتاب من تكلم عن شعب الإيمان وصنف شعب الإيمان ستجد فيها من شعب التربية النفسية الشيء الكثير. الحياء، والحياء من الإيمان. هل تتصورون يعني أن المسلم لو فقد أو المؤمن لو فقد خصلة أو شعبة الحياء كيف سينقص؟ يعني إذا لم تستحي فافعل ما شئت، يعني من فقد شعبة الحياء هو مقبل على أن تنفتح عليه أبواب الشر، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام عندما رأى صحابيا يعظ أخاه في الحياة، اتركه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الرحمة صفة خاصة من شعب من شعب الإيمان تغذي الجانب النفسي في حياتنا. العدل شعبة من شعب الإيمان تغذي الجانب النفسي في حياتنا. الوفاء شعبة من شعب الإيمان وهكذا. الجانب الاجتماعي هناك عدد وثلة من الشعب الاجتماعية كلها تغذي الجانب الاجتماعي في حياتك أيها الأخ أيتها الأخت. هذه الجانب الاجتماعي في حياتنا تغذيه عدد أو ثلة من الشعب الاجتماعية: بر الوالدين، حقوق الزوجة، صلة الرحم، حقوق الجار، حقوق الصحبة، صحبة أهل الإيمان. هذه بمجموعها شعب إيمانية منصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تربينا تربية اجتماعية. هناك تربية عملية أو جانب العملي في حياتنا: الأمر بالمعروف شعبة من شعب الإيمان، التواصي بالحق شعبة من شعب الإيمان، الجهاد في سبيل الله شعبة من شعب الإيمان، كلها تغذي الجانب العملي في حياتنا. التكسب وطلب الرزق شعبة من شعب الإيمان، عمارة المساجد والتردد على بيوت الله شعبة من شعب الإيمان، كلها تغذي الجانب العملي الحركي في حياتنا. هناك أيضا جانب الجسدي البدني أو ما يسمى بالتربية البدنية: الطهارة شعبة من شعب الإيمان، خصال الفطرة شعبة من شعب الإيمان، أداب اللباس شعبة من شعب الإيمان، أداب الجمعة والعيدين شعبة من شعب الإيمان. إذا أردنا أن تمكننا أن ننظر في شعب الإيمان بمجموعها لوجدناها تغطي جميع جوانب حياتنا، جميع الجوانب التربية الإيمانية المطلوبة. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على أن نتحقق بهذه الشعب، وعلى أن نحيا في إطار هذه الشعب، وعلى أن نعمل هذه الشعب في حياتنا لنسعد بهذا الإيمان، بهذا النور الرباني في أعماق قلوبنا، هذه النعمة الكبيرة. اللهم لك الحمد على ما هديتنا إلى الإيمان، وهديتنا إلى شرائع الإسلام، وجعلتنا من أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم خيرة الخلق والأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور